لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. يشوى اللحم كذلك يقلى، يسلق كي ينضج في الماء، عن نكهته لا نتخلى، فاللحم لذيذ أبنائي. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. اللحم الطازج يغنينا ويقوي كل الأبدان، يعطينا الطاقة يبنينا، حمدا لله الرحمن. اللحم الطازج يغنينا ويقوي كل الأبدان، يعطينا الطاقة يبنينا، حمدا لله الرحمن. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام. لحم الضأن ولحم العجل، لحم دجاج لحم حمام، في اللحم فوائد يا طفلي، يطهى يصبح خير طعام.